بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذا الكتاب النافع، الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت، لابن البنا رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى تحت باب السكوت ولزوم البيوت، قال: واجتمع أربعة من العباد فقال بعضهم لبعض ليقل كل واحد منكم في زمنه شيئا. فأنشأ الأول يقول: إن دام ذا الدهر لم يحزن على أحد ممن يموت ولم يفرح بمولودي. وأنشأ الثاني يقول: هذا الزمان الذي كنا نحذره، في قول كعب وفي قول ابن مسعود. وأنشأ الثالث يقول: أعمى أصم من الأزمان ملتبس، وفيه للنفس تصويب بتصعيد. وأنشأ الرابع يقول: فاطلب لنفسك منجاة ومدخلا، لا بد منه ولو في قعر ملحود. أورد هنا هذا الخبر عن اجتماع أربعة من العباد، فقال بعض لبعض ليقل كل واحد منكم في زمنه شيئا، في زمنه شيئا. المراد بقولهم ليقل في زمنه شيئا أي وصف زمنه من حيث الحال التي يراها ويشاهدها في زمنه، ولا سيما مقارنة بالذي قبله، مقارنة بالذي قبله. فقال أحدهم: إن دام ذا الدهر لم يحزن على أحد، يعني إن بقيت على الأمور على ما هي عليه من اشتدادها، بقيت الأمور على ما هي عليه من اشتدادها، لم يحزن على أحد ممن يموت، لم يحزن على أحد ممن يموت، لأن موته خلاص من هذه الشدائد وسلامة وخلاص من هذه الفتن، لم يحزن على أحد، ولم يفرح بمولود، ولم يفرح بمولود، لأن المولود ولد وهو يستقبل مثل هذه الأمور وهذه الشدائد وهذه الفتن. ولكن هذا كلام عباد وليس كلام علماء، كلام عباد وليس كلام علماء، وإلا المسلم يفرح بالمولود ويتقي الله سبحانه وتعالى في أي كانت الأحوال، ويجاهد النفس على تربيته، وهو من النعم والهبات العظيمة، كما قال الله عز وجل في أواخر سورة الشورى، قال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. وهذه أحوال الناس من حيث الأولاد وعدم الأولاد، أنهم على أربعة أقسام: قسم يمن الله عليه بالبنات دون البنين، وقسم يمن الله عليه بالبنين دون البنات، وقسم يمن عليه بالبنين والبنات، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي يعطيه بنين وبنات. ومنهم من يكون عقيما لا ينجب، وهذه القسمة أيضا وجدت حتى في الأنبياء، منهم من أعطاه الله البنين دون البنات مثل إبراهيم، ومنهم من أعطاه البنات دون البنين مثل لوط، ومنهم من جمع الله له بين البنين والبنات مثل نبينا عليه الصلاة والسلام، ومنهم من لم يولد له مثل عيسى عليه السلام. ف المولود هبة، المولود هبة، ولا ينبغي أن يقابل إنسان المولود ذكرا أو كان أنثى بعدم فرح أو بحزن، لأن الذي أوجد تكفل برزقه. وإذا لجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى واتقى الله في هذا المولود سلمه الله عز وجل وحفظه. فقوله ولم يفرح بمولود هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والله عز وجل تكفل بأرزاق إن كان المقصود بالشدة هنا الشدة من حيث قلة ذات اليد والفقر. الله يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فالله تكفل برزقهم، ما من دابة إلا على الله رزقها. وعلى كل هذا كما ذكرت يعني كلام عباد وليس كلام علماء. قال وأنشأ الثاني يقول هذا الزمان الذي كنا نحذره، أي نحذر منه، في قول كعب وفي قول ابن مسعود. ونعم جاء عن كعب عن ابن مسعود وعن معاذ وأبي مسعود وغيرهم بيان لأحوال الزمان والتغير الذي يحصل للناس. ومثل هذه الأمور وإن كانت وجاء الخبر بها واقعة قدرا قدرها الله سبحانه وتعالى، إلا أن المؤمن مطالب باتقاء الله عز وجل في الفتن والاستعادة به جل وعلا، وصدق اللجوء إليه ولزوم عبادته وتحقيق تقواه جل وعلا، لأن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان، هذه الدار دار ابتلاء وامتحان. وتقدم معنا في أثر أبي مسعود البدري رضي الله عنه تقرير مثل هذا المعنى. قال وأنشأ الثالث يقول أعمى أصم من الأزمان ملتبس، وفيه للنفس تصويب بتصعيد. وهذا أيضا وصف للزمان واشتداد الأمور فيه، ولعله يصف اشتداد الفتن، والفتن إذا اشتدت هذا وصفها، يقال عن الفتنة إنها عمياء صماء بكماء. ولهذا يقع في الفتنة ويهلك أكثر الناس، لأن هذا وصف الفتنة عمياء بكماء صماء. وأيضا لما قال للنفس تصويب بتصعيد، أي النفس في الفتن تضطرب وتتقلب ولا ينضبط لها حال، ولا ينجو من الفتن إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى ووفقه بصدق التجائه إلى الله سبحانه وتعالى. وأنشأ الرابع يقول فاطلب لنفسك منجاة ومدخلة لا بد منه ولو في قعر ملحود. وهذا أيضا يصف الشدة، شدة الأحوال في زمانه، وأن الإنسان يبحث عن نفسه لنفسه النجاة ويطلبها ولو كان في مكان ضيق يلزمه ويكون فيه بعيدا عن الفتن والخوض فيها. ولعل هذا هو المعنى المراد والله أعلم. وقال بعض الحكماء الزمان لا عيب له ولا ذنب لأن الله تعالى يصرف أقداره فيه. إيراد هذا الخبر عن بعض الحكماء هو من جميل صنع ابن البنا رحمه الله تعالى، لأن فيما قبله ما هو منتقد من كما سبق بيانه في عيب الزمان، فيما سبق فيه ما هو منتقد في عيب الزمان، فأورد هذا الأثر منبها على ذلك. قال الزمان، قال بعض الحكماء الزمان لا عيب فيه ولا ذنب، فلا يتجه إليه بالعيب ولا بالذنب، لأن الله تعالى يصرف أقداره فيه، بمعنى أن الزمان لا يملك شيئا، فلا يعاب ولا يمدح ولا يذم، لا يعاب ولا يمدح ولا يذم، لأنه مقلب ولا يملك من أمر التقلب شيئا، إنما الأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي يقلب الدهر جل وعلا كيف يشاء. ولهذا لا يتجه للدهر بالحمد، كما أنه أيضا لا يتجه إليه بالدم. وكان مرة معنا في الأبيات التي ذكر قول الناظم: فطورا شاكرا ما كان منه، وطورا صابرا أرجو الخلاص. يعني هذا كله فيما يتعلق بمخاطبة الدهر، فالدهر لا يملك من الأمر شيئا، فلا يمدح على ما جعل الله فيه من خير، ولا يذم على ما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من بلاء وفتنة. قال: لأن الله تعالى يصرف أقداره فيه. وفي الحديث: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. فهذه التقلبات في الليل والنهار والتقلبات في الأحوال، هذه كلها أمور بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى. نعم. قال وأنشد: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وقد نهج الزمان بغير جرم، ولو نطق الزمان به هجانا، ديانتنا التخادع والترائي، فنحن له نخادع من يرانا. وفي المعنى نفسه أورد هذه الأبيات: نعيب زماننا والعيب فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، يعني كأن الإنسان عندما يعيب الزمان يريد بذلك كأنه يخلي مسؤوليته، والزمان لا يملك شيئا، لكن أنت عبد مسؤول أمام الله عز وجل، ومطلوب منك العبودية لله عز وجل كيفما كانت الحال، إن كانت شدة لها عبودية، وإن كانت رخاء لها عبودية، وإن كانت فتنة لها عبودية، وأنت في دار امتحان بأنواع من الامتحانات، كيف تعبد الله عز وجل في كل حال، كيف تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس ينشغل بعيب الزمان عن عيب نفسه، والعيب فيه هو، والملامة عليه والمحاسبة عليه، فينبغي أن يعمل على صلاح نفسه كيف كان الزمان، وينظر عبوديته المطلوبة منه في الحالة التي هو عليها والزمان التي هو عليها، فيحقق تلك العبودية صابرا محتسبا. قال: وما لزماننا عيب سوانا، أي أن العيب فينا نحن أهل الزمان لا الزمان نفسه. وقد نهجو الزمان بغير جرم، قد نهجو الزمان بغير جرم، وقد تستعمل تارة للتكثير وتارة للتقليل وتارة للتحقيق، وهنا استعمالها من النوع الثالث للتحقيق، لأن من يهجو الزمان هو في الحقيقة هجاه غير جرم، أن الزمان ما يملك شيئا، حتى يذم أو يهجى الزمان أمره بيد الله، أمره بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يملك شيئا في أمر التقلب والشدة والفتنة، ولا يملك شيئا، الزمان مقلب. وقد نهجو الزمان بغير جرم، ولو نطق الزمان به هجانا، ولو نطق الزمان به هجانا، وهذا في معنى الذي قبله وما لزماننا عيب سوانا، أي أن العيب الذي نهجو به الزمان لو نطق الزمان لقال العيب الذي تذمونني فيه وعيبكم أنتم. ثم يبين حال كثير من الناس، ديانتنا التخادع والترائي، ديانتنا التخادع والترائي. التخادع أي يخدع بعضنا بعضا، والترائي أي كل يري من نفسه للآخر صلاحا، ترائي بالأعمال والترائي بالديانة، ولكن فيه ما فيه من مثلا الانحلال والفساد، لكنه إذا لقي الناس أخذ يريهم من نفسه صلاحا ومثلا أدبا ونحو ذلك. ديانتنا التخادع والترائي، فنحن له نخادع من يرانا، له أي للزمان الذي نعيشه ونحيا نخادع من يرانا. نعم. قال وأنشد أيضا: أرى حللا تصان على رجال وأعراضا تذل فلا تصان، يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان. هذان البيتان عظيمان جدا وفيهما معاني قوية، ولا سيما الأول، يقول فيه الناظم: أرى حللا تصان على رجال، أرى حللا تصان على رجال، المراد بالحلل الثياب، المراد بالحلل الثياب. فيقول أرى حللا تصان على رجال، يعني يعتني أصحابها بها نظافة وحبكا وترتيبا وصيانة من أن يصل إليها شيء من القدر أو شيء من الأذى، محافظة على نقائها. وأعراضا تذل فلا تصان، أن يكون هذا الذي معتني بثيابه ومحافظ عليها ومعتني بها غير مبال بأعراض الناس، يحافظ على ثيابه ولا يبالي بأعراض الناس، يعتني بثيابه، يكون منه عناية بثيابه صيانة وحبكة، ولا يبالي بأعراض المسلمين وقيعة وهتكة. وهذه مصيبة أن تبلغ الحال أن يكون ثوبه الذي عن قريب يبلى ويرقيه ويستبدله بآخر أهم عنده وأولى من عرض أخيه المسلم، فيصون ثوبه ويعتني به ولا يبالي بأعراض المسلمين. أبلغ الأمر هذا المبلغ أن كان ثوبه الذي هو قطعة من القماش أهم عنده من عرض أخيه، يعتني بثوبه عناية دقيقة ولا يبالي بعرض أخيه، يحرص أن لا يدنس ثوبه ولا يبالي بأن يدنس عرض أخيه، أبلغ الأمر به هذا المبلغ أن هذا الثوب أولى عنده من عرض أخيه، أرى حللا تصان على رجال وأعراضا تذل فلا تصان، يقولون الزمان به فساد، يقولون الزمان به فساد، يعني كثير من الناس عندما يلام على مثلا أخطائه وعلى سوء تصرفاته يجعل اللوم على الزمن، يقول هذا هو الزمن، هذا هو الزمن وهذا الوقت الذي نحن هكذا وجدنا فيه. فيقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان. قال: باب ما يجب عند ظهور الفتن من طلب السلامة ولزوم الوطن قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلال الحافظ رحمه الله قال أخبرنا عمر بن أحمد بن شاهين قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن أبي كبشة قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قالوا فما تأمرنا قال كونوا أحلاس بيوتكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يجب عند ظهور الفتن من طلب السلامة ولزوم الوطن من طلب السلامة ولزوم الوطن. هذا باب عقده رحمه الله تعالى لبيان ما يجب على المسلم عندما تظهر الفتن وتشرئب، وأن الواجب عليه أن لا يستشرف لها، لأن من استشرف للفتن أهلكته ولم يحمد العاقبة ويندم في دنياه وأخرى. فالسلامة في الفتن ترك الفتن وتجنب الفتن والاستعادة بالله سبحانه وتعالى منها. ولهذا عند ظهور الفتن يحرص المسلم على طلب السلامة. ما معنى طلب السلامة؟ أي إذا هاجت الفتنة يحرص على أن لا يكون له يد في هذه الفتنة، لا بانتهاك عرض ولا بوقوع في دم حرام أو قتل مسلم أو اعتداء على مال، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام حرام عليكم. وفي الفتن سبحان الله ترخص الدماء وترخص الأعراض والأموال ويكثر الاعتداء في هذه الأشياء. وقد كتب رجل أو طلب رجل من ابن عمر رضي الله عنهما قال اكتب لي بالعلم كله، حريص جدا، قال اكتب لي بالعلم كله. فقال له ابن عمر إن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تكون خميص البطن من أموال المسلمين خفيف الظهر من دمائهم كاف اللسان عن أعراضهم لازما لجماعتهم فافعل. ذكر رضي الله عنه هذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة، وأنها جمعت للمسلم جماع الخير، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. وسبحان الله إذا اشتدت الفتن الدماء ترخص، الدماء ترخص وتراب، ويريق المسلم دم المسلم، وأيضا الأعراض ترخص، ويعتدي المسلم على عرض أخيه المسلم غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء وتطاولا وتعديا، وكذلك الأموال ترخص. ويرى في الفتنة كثير من الناس أن له حق في تلك الأموال ويأخذها ولا يبالي، يأخذها ولا يبالي، فالسلامة في الفتن يحرص عليها المسلم. ما معنى السلامة؟ قال باب ما يجب عند ظهور الفتن من طلب السلامة، أي أن يخرج من الفتنة سليما، لم يعتدي على دم، ولم ينتهك عرض، ولم ينتهب مال، وهي أمور ثلاثة جاء التأكيد عليها مرات كثيرة في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدماء والأعراض والأموال. فالسلامة في الفتنة أن يخرج ولم يعتدي على شيء من هذه الأمور، لم يعتدي على دم ولا قطرة دم يتسبب في حصولها، ولا أيضا انتهاك العرض، لا بغيبة ولا بنميمة ولا سخرية ولا غير ذلك، ولا أيضا اعتداء على مال الآخرين. فالسلامة من الفتن. ولزوم الوطن، المراد بلزوم الوطن لزوم الإنسان مسكنه مكانه، فلا يشرب للفتن، لا يبحث عنها. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول على المنبر، يقول على المنبر، انتبه لكلمة يقول على المنبر، أي أن هذا المعنى الذي ذكر هنا مما يحتاج إليه في الخطابة العامة والبيان والنصيحة للناس. وإذا كان هذا الكلام قاله على المنبر رضي الله عنه في زمانه، قاله في زمانه، فما أحوج الناس في مثل هذا الزمان أن يخطب على المنبر بمثل هذه المعاني وبمثل هذا البيان والنقل لهذه الأحاديث العظيمة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، على أن بعض الناس، على أن بعض الناس عندما يصاب بشيء من الهوى في الفتن إن سمع بعض الأحاديث تقال على المنابر انزعج، تضجر وتضايق، وتمنى أن الخطيب لا يقول هذه الأحاديث، وما ذاك إلا أن قلبه أصيب بشيء من الهوى، ولهذا وجد فيه هذه البغضة لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وتجد بعضهم إذا سمع أحاديث لا توافق هواه اعترض وقال ليس هذا وقته، وإذا كانت توافق هواه قبلها. وهذه مصيبة، يعني من المصائب التي يبتلى بها كثير من الناس عندما تشرب الفتن ويصاب بشيء منها. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجنبنا والمسلمين أينما كانوا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونتوقف صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.